اجي انا اشتري سيارة من عند انسان، بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زورا، فبيغرر بي، هو بيحط مثلا زيادة 10 دنانير، انا بقول 15 الى اخره، هو مش شرع، هذا هو النجس كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة، كمان المزايدة هنا غير واردة ايضا، لانك انت عم تقول السعر محدود، لكن حاطين المشجعات هذه. فاذا هنا ما في عندنا اشكال جديد سوى الاشكال السابق، هل هي جعالة ام هي مقامرة؟ يعني الفارق شيخنا هو ان زيادة الثمن كانت ازازة البيبسي قبل المربع حقها 10 قروش، اذا زاد دخل هنا المربع، اذا ما زاد